إعلان مهم لطلبة الثانوية العامة في فلسطين. تعلن وزارة التربية والتعليم العالي عن بث مراجعة شاملة لكافة وحدات المنهاج عبر فضائية الأقصى بدءاً من يوم السبت الموافق 28 من مارس 2020، وذلك عند الساعة 7:30 صباحاً والساعة 10:45 مساءً. يمكنكم متابعة جدول البث الخاص بوحدات المراجعة وحسب كل مبحث عبر صفحتي وزارة التربية والتعليم العالي وإذاعة صوت التربية والتعليم على الفيسبوك. مع تحيات وزارة التربية والتعليم العالي.